الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنه يراكم هو وقبيله

أطعمته ولا عاريا إلا كسوته ولا شريدا إلا آويته ولا ضالا إلا هديته ولا خائفا إلا أمنته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مجاهدا إلا سددته ولا ظالما إلا خذلته ولا ظالما إلا خذلته ولا أسيرا إلا فككته ولا أسيرا إلا فككته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء أجب دعاءنا ولا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تغلق أبوابك دوننا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في الشام اللهم انصر المجاهدين في الشام واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل عمله وبالا عليه يا رحمن يا رحيم اللهم عليك ببشار وجنده اللهم اقسم ظهورهم اللهم اقسم ظهورهم اللهم دمر دباباتهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم خالف بين كلمتهم اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد يا قوي يا عزيز اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله